بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل مجلسنا مجلسا تحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة ويذكره في من عنده. هذا هو المجلس 19 من مجالس شرح دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى، والمنعقد في جامع النصيان بمدينة بريدة في يوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر رجب لعام 39 و400 ألف من الهجرة. ودرسنا هذا اليوم في كتاب الزكاة من دليل الطالب. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين: كتاب الزكاة. مؤلف عقد هذا الكتاب للكلام على أحكام الزكاة، لما انتهى من أحكام الطهارة والصلاة انتقل بعد ذلك إلى أحكام الزكاة وشروطها وأصنافها وبيان أهلها ومسائل إخراجها وغير ذلك من الأحكام. نعم. شرط وجوبها 5 أشياء. نعم، إذا وجدت شروط 5 وجبت الزكاة، أما إذا اختل واحد منها فالزكاة لا تجب على الإنسان. نعم. أحدها الإسلام، فلا تجب على الكافر ولو مرتد، لقول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. نعم، فالكافر لا يخرج الزكاة، ولو أخرجها لا تقبل منه. الثاني الحرية، فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا، لكن تجب على المبعض بقدر ملكه. بقدر نعم. ملكه. نعم، هذا الشرط الثاني أن يكون حرا، لأن العبد وما ملك ملك لسيده، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. قال المؤلف: ولو مكاتبا. المكاتب الذي كاتب نفسه من سيده، هذا كما قال عليه الصلاة والسلام: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، لكن يمكن أن يصرف للمكاتب مبلغ من الزكاة حتى يسدد دين كتابته، فيكون داخل في قول الله عز وجل: وفي الرقاب. نعم، لكنه لا يصرف. الكلام هنا الآن على من تجب عليه الزكاة، لا من يستحق أن يعطى من الزكاة. الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها. هذا الشرط الثالث أن يكون العبد أو الإنسان مالكا للنصاب، وسيأتي معنا بيان الأنصبة: النصاب في الذهب والفضة، والنصاب في البقر والغنم والإبل، والنصاب في الخارج من الأرض. هذه لابد أن يكون الإنسان مالكا للنصاب، فلو كان عند الإنسان ذهب أقل من النصاب أو دراهم أقل من النصاب لا تجب عليه الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 دود من الإبل صدقة، ولا فيما دون 5 أوسق صدقة، ولا فيما دون 5 أواق صدقة، فلا بد أن تبلغ النصاب. قال: تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها. فالنصاب في الأثمان تقريبي، لأنها مبنية على الوزن، والوزن يتفاوت أحيانا، ولذلك قالوا تقريبي. أما بالنسبة لغيرها كبهيمة الأنعام فلا بد أن يكون محددا، لأن النصوص نصت على التحديد ولا يشكل التحديد. ففي الإبل 5 من الإبل، ما نقول 5 وربع، لا، لا بد 5 5. كذلك في الغنم 40، وفي البقر 30، ولذا قال تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها. نعم. الرابع الملك التام، فلا زكاة على السيد في دين الكتابة، ولا في حصة المضارب قبل القسمة. الشرط الرابع الملك التام للنصاب، لا بد أن يكون الإنسان مالكا للنصاب ملكا تاما، لأن الله جل وعلا قال خذ من أموالهم صدقة، فلا بد أن تكون أموالا لهم قد ملكوها، وكذا قال عليه الصلاة والسلام فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وعليه الذي ليس له مالك خاص أو المال الذي لا يملكه الإنسان ملكا تاما لا تجب فيه الزكاة ولو بلغ ما بلغ، فأموال الأوقاف لا زكاة فيها لأنه ليس لها مالك خاص، كذلك المال الذي في بيت مال المسلمين لا زكاة عليه لأنه ليس له مالك خاص. وكذا قال فلا زكاة على السيد في دين الكتابة، لأن دين الكتابة الذي على المكاتب حتى الآن ما استقر، فلو أن المكاتب لم يستطع أداءه سقط الدين من ذمته ورجع المكاتب عبدا. وكذا قال ولا في حصة المضارب قبل قسمته، فمن ضارب بمال شخص على أن له من الربح مثلا الربع أو الثلث قبل أن تقسم الشركة لا يجب على الإنسان أو لا يكون الإنسان مالكا ملكا تاما، لأن الشركة لو أنها ما ربحت لم يملك المضارب شيئا منها. نعم. الخامس تمام الحول، لكن ها هنا مسائل يلحقها أهل العلم وسيأتي إن شاء الله شيء من المناسبة لها، وهي الدين. الدين هل يعتبر ملكا تاما أو لا؟ عندنا الدين له طرفان، الطرف الأول أو له حالتان، الحالة الأولى هل على الإنسان زكاة على المال الذي دينه آخرين، ماله الذي عند الآخرين هل ملكه تام أو غير تام؟ الثاني هل على الإنسان زكاة إذا كان مدينا أو عليه أو عنده 500,000 ريال وهو مدين لآخرين 500,000 ريال هل تجب عليه الزكاة أم لا؟ هذه مسألة يبحثها العلماء وغالبا في المطولات يفرعونها على هذا الشرط، هل الملك تام أم لا. المذهب يفرقون في الدين بين أن يكون الدين لك وبين أن يكون الدين عليك، فيقولون إن كان الدين لك ففيه الزكاة مطلقا سواء كان على معسر على غني باذل أو على غيره، إذا كان الدين لك لعموم قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة وهذا مالك، قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة وهذا مالك، وقال تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم وهؤلاء أغنياء. وأيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستفصل إذا أرسل السعاة هل عليهم ديون، هل على أصحاب الأموال ديون أم لا، ولذا هم قالوا الدين الذي لك فيه الزكاة سواء كان على غني أو على غير غني، وهي مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن المذهب هذا هو. والحالة الثانية الدين الذي عليك، قالوا فالدين الذي عليك إذا كان ينقص النصاب يمنع الزكاة، ولو على الإنسان 500,000 ريال دين وعنده 1,000,000 ريال قالوا لا يزكي إلا عن 500,000 ريال استدلوا بأثر عثمان رضي الله عنه وسيأتي إن شاء الله بيانه في موضعه، لكنهم يفرعونها غالبا على هذا الكلام. الخامس تمام الحول ولا يضر لو نقص نصف يوم. يعني هذا الشرط الخامس تمام الحول، أي أن يمر على المال الذي قد بلغ نصابا وملكه الإنسان ملكا تاما أن يمر عليه عام. قد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، وهذا مروي عن أبي بكر وعثمان وابن عمر وغيرهم، وبهذا قال جمهور أهل العلم. فلو أن إنسانا عنده مال قد بلغ نصابا وملكه ملكا تاما وقبل أن يمضي عليه سنة، لما مضى عليه 11 شهر و15 يوما تصرف به، اشترى به سيارة أو تزوج به أو اشترى به دارا، هذا لا زكاة عليه، لا بد أن يحول عليه الحول، فإن لم يحل فالأصل براءة الذمة. نعم. وتجب في مال الصغير والمجنون. نعم. الزكاة إذا توفرت هذه الشروط الخمسة وجبت على كل مسلم، كبيرا كان أو صغيرا، عاقلا كان أو مجنونا، ذكرا كان أو أنثى، فالزكاة لا يشترط لها التكليف، لأن الزكاة متعلقة بالمال، كما قال الله عز وجل خذ من أموالهم، وقال عليه الصلاة والسلام فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وكذلك أيضا ما جاء عند أبي وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي مال يتيم أو من ولي ليتيم مالا فليتجر به ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. نعم. وهي في خمسة أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض، وفي العسل، وفي الأثمان، وفي عروض التجارة. هذه الأصناف الزكوية الخمسة، وسيعقد لكل صنف منها فصلا مستقلا يتكلم على شروط وجوب الزكاة فيه، ويتكلم على مقدار الزكاة فيه، وهذا ذكرها الآن إجمالا. ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب أو ينقص، عندي بالفتح ينقص وجوب، ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب. هذه كما تقدم، من عليه دين ينقص النصاب فلا زكاة عليه على المذهب، واستأنسوا بما رواه الإمام مالك أو استدلوا بما رواه الإمام مالك أن عثمان رضي الله عنه كان يقول إذا جاء رمضان هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي زكاته حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة. قالوا قال هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد، فدل على أن الزكاة لا تجب على من عليه دين. وأيضا قالوا إن الزكاة تؤخذ من الأغنياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فدل هذا الخبر على أنها إنما تجب على الأغنياء، أما المدين فهو ممن تحل له الزكاة فكيف تؤخذ منه الزكاة. وأيضا قالوا إن الزكاة إنما شرعت من باب المواساة للفقراء، وشكرا لنعمة الله عز وجل على ما أعطاه الله عز وجل من المال، والمدين محتاج أن يقضي الدين الذي عليه، ولذا قال عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك. هذا هو المذهب، هذه أدلتهم رحمهم الله ولها وجه. لكن هناك قول آخر ذهب إليه طائفة من العلماء أن الدين لا يمنع الزكاة مطلقا، سواء كان في الأموال الظاهرة كالخارج من الأرض وبهيمة الأنعام، أو في الأموال غير الظاهرة كالدراهم التي تكون عند الإنسان. والدليل على هذا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أو إن النصوص أطلقت خذ من أموالهم، وما استدلوا به من أثر عثمان رضي الله عنه ليس صريحا، فيبقى على العموم. وأيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة يأتون بالزكاة، وما كانوا يسألون أصحاب الأموال هل عليكم زكاة، هل عليكم ديون أو ما عليكم ديون. وهذا قول أيضا ذهب إليه طائفة من أهل العلم، وهو الذي اختاره الإمام الشافعي ورجحه طائفة من علمائنا رحم الله الجميع. نعم، هذا فيه احتياط لحق الإنسان، لكن الكلام على الآن المذهب يرون أنه لا زكاة في على من عليه دين يمنع النصاب، لكن إذا كان الدين ما يمنع النصاب كأن يكون دينه أقل، يعني دينه أقل من أن يكون يمنع الزكاة، قالوا فالزكاة واجبة عليه. ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته. نعم، لأن هذا دين في ذمته، من مات وقد وجبت عليه الزكاة لكنه ما أخرجها حتى الآن، توفي قبل أن يخرجها لمرضه أو نحو من ذلك، فالزكاة بقية في ذمته، يجب على ورثته قبل أن يقسم التركة أن يخرج الزكاة، لأن هذا دين في ذمته، وقد قال عليه الصلاة والسلام أقضوا فالله أحق بالوفاء. هذا كله إذا مات بعد أن وجبت الزكاة، لكن لو أنه مات قبل أن يحول الحول ثم حال الحول بعد وفاته فلا زكاة عليه. لو أنه مات قبل أن يحول الحول بشهر، خلاص بمجرد الموت انتقل المال منه إلى الورثة، فإذا قسم المال على الورثة وعرف كل واحد نصيبه أصبح المال من نصيبه مستأنفون حولا جديدا. باب زكاة السائمة. نعم، انتقل بعد ذلك إلى الكلام على الأصناف الزكوية. أنا حريص حقيقة على أن نرتبط في هذا الشرح بالمتن نلتصق به ولا أكثر من الإضافات، وإنما التوضيح. وإذا فهمنا المتن وعرفنا كلام المؤلف، وإن كان ثم دليل ظاهر ذكرناه أو تعليل ظاهر ذكرناه أو تفصيل يحتاجه طالب العلم بيناه، لأن هذه الشرحة المقصد منها توضيح المذهب على وفق ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بدليله وتعليله على سبيل الإيجاز والاختصار، حتى نلحظ أيضا حسن السبك عند الفقهاء وحسن الترتيب وارتباط المسائل بعضها ببعض. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الأصناف الزكوية، فبدأ بزكاة السائمة، وهم يقولون الأصناف الزكوية نوعان، ظاهر وغير ظاهر. فالأصناف الظاهرة التي تكون ظاهرة يراها الناس، بهيمة الأنعام والخارج من الأرض. أما غير الظاهرة فمثل الأموال، قد يكون عند الإنسان مليار ما أحد يدري به، لكن عنده خمس غنم يعلم بها لأن هذه ظاهرة. نعم، الأصناف الزكوية القسم الأول أن تكون سائمة بهيمة الأنعام، وهي ثلاث: إبل وبقر وغنم بأنواعها، كلها تجب فيها الزكاة إذا توفرت فيها ثلاث شروط. تجب فيها بثلاثة شروط: أحدها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. نعم، الشرط الأول أن تكون متخذة للدر أي لحليبها، والنسل أي لتتكاثر، والتسمين حتى يأكل من لحمها. فإذا اتخذت لأحد هذه الأشياء وجب فيها الزكاة. قال لا للعمل، فلو أنه اتخذها للعمل، عنده مثلا إبل لكنه وضعها لأجل أن يسني بها، أو جعلها رواحل لأجل أن يسافر بها، تسافر بها القوافل أو تحمل بها الأمتعة، فإنه لا زكاة في العوامل، كما جاء عند أبي داود حديث علي قال ليس في البقر العوامل صدقة، وفي رواية قال وليس في العوامل شيء. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، فكل ما أعد لنفع صاحبه لا زكاة فيه. سيارك التي تستخدمها لا زكاة فيها، آلة التاجر التي يستخدمها لأجل الصنعة لا زكاة فيها ولو بلغت ما بلغت. يعني لو أن إنسانا نجارا عنده آلات نجارة تكلف مثلا، عنده مصنع نجارة يكلف ملايين، فهذه لأجل العمل لا زكاة فيها، إنما الزكاة في ريعها إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. نعم. الثاني أن تسوم أي ترعى المباح أكثر الحول. نعم، الشرط الثاني أن تكون سائمة أي راعية، لأن النصوص جاءت في السائمة كما جاء في حديث أنس في حديث أبي بكر عند البخاري حينما قال في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون وفي صدقة الغنم في سائمتها، فنص على السائمة، والسائمة هي الراعية. قال أكثر الحول، ضابط السوم الذي تجب فيه الزكاة أن تكون سائمة أكثر الحول. وعليه نقول السائمة لا تخلو من ثلاثة أنواع: النوع الأول أن ترعى أكثر الحول، يعني ستة أشهر، سبعة أشهر فما فوق، أو أكثر من ستة أشهر، فهذه فيها الزكاة، أي إذا تمت بقية الشروط هذه تعتبر سائمة. الحالة الثانية أن تكون راعية أقل الحول وأكثر الحول يعلفها صاحبه، يأتي لها بالبرسيم ويأتي لها بما تحتاجه، فهذه لا زكاة فيها لأنها ليست سائمة. والحالة الثالثة أن تكون راعية نصف الحول وسائمة ومعلفة نصف الحول، هذه لا تعتبر سائمة، ولذا قال أكثر الحول. فأحيانا تأتي على الناس سنوات جدب وقحط يعلفون بهائمهم أكثر الحول، لا زكاة عليهم، وإنما الزكاة تجب إذا كانت سائمة، والله أعلم. وبهذا قال جمهور أهل العلم. الثالث أن تبلغ نصابا. نعم، هذا الشرط الثالث، أن تبلغ السائمة النصاب لصراحة الأحاديث فيه، فقد جاءت فيها أحاديث صريحة من حديث أنس أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب وفيه نصاب بهيمة نصاب الإبل ونصاب الغنم، وكذلك أيضا في حديث معاذ في بيان نصاب البقر كما جاء في السنن. والنصاب حدده النبي صلى الله عليه وسلم. سيذكر المؤلف الآن الأنصبة للإبل، ثم الأنصبة للبقر، ثم الأنصبة للغنم، وقد جاءت بها السنة صريحة. نعم، نصاب الإبل دل له حديث أبي بكر في الكتاب الذي كتبه لأنس كما عند البخاري. نعم، فأقل نصاب الإبل خمس. نعم، وفيها خمس شاه الإبل. إذا بلغت خمسا وجبت فيها الزكاة، إذا كانت أقل من خمس لا زكاة فيها ولا نظر إلى ثمنها. لو أن عنده خمس من عنده أربع من الإبل مزاين، كل واحدة تساوي له 20 مليون، هذه ينظر هل هي معدة للتجارة والربح أو أنها معدة لأجل النسل يأخذ نسلها. فإن كانت معدة للتجارة فهي عروض تجارة، فيها الزكاة إذا بلغت عروض التجارة وكانت ناقة واحدة. أما إذا كانت خمس من الإبل ففيها الزكاة ولو كان كل واحد منها قيمتها 100 ريال، لأن النظر إلى عددها. نعم، ثم في كل خمس شاه. يعني هذا الآن سيذكر النصاب وما الواجب في النصاب. إذا كان عنده خمس من الإبل ففيها شاة واحدة، إذا كانت 10 شاتان، 15 3 شياه، وهكذا إلى 25، فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة. بنت مخاض هذه ناقة صغيرة التي بلغت سنة. نعم، وفي 36 بنت لبون لها سنتان، هذا اسمها يسمونها بنت مخاض. نعم، وفي 36 بنت لبون لها سنتان، وفي 46 حقة لها 3 سنين، وفي 61 جذعة لها 4 سنين، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون إلى 130، فيستقر في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. كما جاء في حديث أنس أن أبا بكر كتب له الكتاب الذي فيه بيان هذه الأشياء. نعم، وأخبر أن هذه فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فصل. وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30، وفيها تبيع 30 لقوله عليه الصلاة والسلام، وفي البقر في كل 30 تبيع وفي 40 مسنة، كما جاء في حديث علي في السنن وفي حديث معاذ أيضا في السنن. نعم، أقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30، وفيها تبيع وهو ما له سنة، وفي 40 مسنة لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. نعم، وأقل نصاب الغنم عندك فصل وأقل في فصل عندك سم في فصل نعم وأقل نصاب الغنم فصل لا بد من قراءته. لا شيخ الله، هذا دخل غلب فصل. وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية 40، وفيها شاة لها سنة، أو جذعة ضأن لها 6 أشهر، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياه، وفي 400 4 شياه، ثم في كل 100 شاه. هذا دل له أيضا حديث أبي بكر في الكتاب الذي كتبه لأنس رضي الله عنه. نعم، ما أقل من 40 شاه ما فيها زكاة إلا إذا كانت معدة للتجارة وكان نصابها، إذا كانت معدة للتجارة وكانت قد بلغت النصاب نصاب عروض التجارة. نعم، الآن انتهى من أنصبة بهيمة الأنعام، سيتكلم على مسألة جاءت بها النصوص وهي مسألة الخلطة والتفريق، كما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وقال: ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. أحيانا الغنم تجمع غنم فلان وغنم فلان وغنم فلان يجمعنا جميعا في محل واحد، هذا يسمى خلطة. هل تؤثر ومتى تؤثر؟ وأحيانا يكون مال الإنسان الواحد يفرقه، يضع مثلا 40 من شياهه في الرياض و40 في القصيم و40 في المدينة وهكذا، هذا يسمى تفريق. التفريق يؤثر في الزكاة، في زكاة بهيمة الأنعام، يؤثر في زكاة بهيمة الأنعام تقليلا أو تكثيرا كما سيأتي بيانه. نعم. فصل. وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول. نعم، هنا الآن أشير إلى نقاط. إذا اختلط اثنان، المقصود اختلاط أوصاف، لأن الاختلاط نوعان، اختلاط أعيان، وهذا مؤثر ويعامل معاملة المال الواحد. 10 كل واحد منهم دفع مبلغ واشتروا قطيع من الغنم، ما حد له شاة محددة، الجميع لهم هذا المال، هذه خلطة أعيان، هذه مؤثرة. المال طبعا يزكى في هذا، طبعا هذه مؤثرة الخلطة هنا، إذا اشتركوا في مال واحد فيعامل معاملة المال على أنه لواحد. الثاني خلطة الأوصاف، وهي التي أشار المؤلف إليها، أن يكون كل واحد ماله محدد، شياه فلان معروف معزولة، وشياه فلان معزولة، لكنها تشترك في مجموعة من الأشياء، في 5 أشياء، اللي هي المبيت، مبيتهن واحد، ومسرحهن واحد، ومحلبهن واحد، وفحلهن واحد، ومرعاهن واحد. إذا كانت بهذه الصورة فهذه تؤثر تخفيفا أو تشديدا. وبهذا قال عليه الصلاة والسلام: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. لو فرضنا أن صالح وعمر عندهم كل واحد عنده 20 شاة، اجتمع جميعا واشترك في هذه الأشياء 5، وكل واحد شياه معروفة، فإذا حال الحول واشترك في هذه الخلطة الحول كاملا، ولذا قال جميع الحول، فإن الزكاة تجب عليهم. طيب لو كان كل واحد معه عنده 40 وهم 3 ما عليهم لشات واحدة، فهي تفيد تشديدا أو تخفيفا. نعم. واشترك في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى زكيا كالواحد، ولا تشترط نية الخلطة ولا يعني لا يشترط أن ينوي أن المال مختلط، يكفي أن تختلط أشياء وبهيمة الأنعام في الأشياء المذكورة كما تقدم. والاتحاد طبعا هذا الأصل، لكن لو أن طبعا لأن أهل المواشي تعارفوا على أن هذه الأشياء 5 غالبا هم يشتركون فيها، فلو اختلطوا في غير هذه الأشياء مما يتعارف فيها للعرف، فالعرف هو المعمول به، لكن هذا الذي ذكره الفقهاء من خلال السبر، من خلال السبر هو الذي تكون فيه الخلطة. نعم. والاتحاد المشرب والراعي، والاتحاد الفحل وإن اختلف النوع. لا، والاتحاد الفحل إن اختلف النوع. عندي فاصل. نعم. والاتحاد الفحل إن اختلف النوع. نعم. كالبقر والجاموس والضأن. نعم. والمعز. نعم، معروف فحل الضأن غير فحل المعز، وفحل الجاموس غير فحل البقر، فإذا اختلف النوع لا يشترط أن يكون الفحل واحدا. وقد تفيد الخلطة تغليظا، كاثنين اختلطا 40 شاة لكل واحد 20 فيلزمهما شاة، وتخفيفا كثلاثة اختلطوا 120 شاة لكل واحد 40 فيلزمهم شاة. ولا أثر لتفرقة المال ما لم يكن سائمة. نعم، أشار إلى مسألة، وهي أن الخلطة أو عفوا أن التفرقة للمال للشخص الواحد في محلين أو في بلدين مختلفين إنما تؤثر في بهيمة الأنعام في السائمة، لأن النص جاء بها كما في حديث أنس في كتاب أبي بكر قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. أما في عروض التجارة، لو أن إنسانا عنده عروض تجارة في الرياض وعروض تجارة في القصيم وعروض تجارة في مكة، فإنها لا تؤثر، يجمع ماله المتفرق في البلدان ويحسب على أنه مال واحد. نعم. فإن كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم بنفسه. نعم. فإذا كان طبعا هذا المذهب، المذهب أن السائمة إذا فرقت وكانت لشخص واحد أنها تؤثر إذا كان، طبعا هنا قال فإن كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه. إذا كانت، إذا كان بين السائمة مسافة قصر فإنها تعامل، أو فإن كل واحدة منها تأخذ حكما مستقلا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ولا يجمع بين متفرق، أو ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نعم. قالوا الخلطة تؤثر إذا كانت في المال، إذا طبعا الخلطة عندنا نوعان، النوع الأول أو التفرقة، التفرقة إن كانت للشخص الواحد في ماله فهل تؤثر أو لا؟ المذهب قالوا تؤثر، عنده مال في القصيم ومال في الرياض من الشيعة قالوا تؤثر. الدليل قالوا عموم الخبر ولا يجمع بين مفترق، قالوا هذا عام للخلطة وللمال وللشخص الواحد إذا كان ماله متفرقا. وقالوا كان عمال النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إلى الناس ويأخذون منهم زكاة أموالهم الظاهرة ولا يسألون هل لك مال آخر، فإذا ذهبوا للمال الآخر أخذوا زكاته إذا كان موجودا. ومن أهل العلم من خالف في هذه المسألة وقالوا الشخص الواحد لا أثر لتفرقة ماله في الأوطان فيضم ماله بعضه إلى بعض، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. قالوا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام وفي الغنم في كل 40 شاة قالوا هذا عام والمخاطب به رب المال، وأما قوله عليه الصلاة والسلام ولا يجمع بين مفترق فالمقصود بذلك الخلطاء، المقصود بذلك الخلطاء، وهي مسألة للنظر فيها محل. والغالب أن أصحاب كل مذهب يعملون بما قرر لهم لأن المسألة محتملة، والمذهب أخذوا بعموم خبر حديث أنس، والجمهور أخذوا بعموم حديث وفي الغنم في كل 40 شاة، فهؤلاء أخذوا بعموم هذا الخبر وعمموه على الأشخاص، وهؤلاء أخذوا بعموم هذا الخبر وعمموه على الأشخاص. نعم. قول الإمام أحمد فيه قوة وقول الجمهور فيه احتياط. فإذا كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل 40 فعليه شياه بعدد المحال، ولا شيء عليه إن لم يجتمع في كل محل 40 ما لم يكن خلطة. نعم. هم من المهم يعني للتفقه على كلام الفقهاء أن يعرف رأيهم قبل أن يخلط بغيره، ثانيا أن يعرف وجه هذا الرأي، ثالثا أن يعرف التقعيد، فإذا جاءتك الفروع عرفت من أين جاء هذا الرأي، لأنه أحيانا إذا أتي إلى فروع ولم يضبط الإنسان التقعيد في هذه المسألة لا يدري لما أسقطوا الزكاة عن هذا الرجل، أسقطوها لأجل أنهم يرون كذا وكذا، أو أوجبوها لأجل أنهم يرون كذا وكذا، والحاصل أن المذهب عرفنا رأيه في هذه المسألة. باب زكاة الخارج من الأرض. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك للخارج من الأرض، وهذا هو الصنف الثاني من الأموال الزكوية، وقد دل على وجوب الزكاة فيه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقال وآتوا حقه يوم حصاده. وأما السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. والإجماع منعقد على وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، واختلفوا في ما سواها لاختلافهم في العلة التي يلحق بها الخارج من الأرض في هذه الأشياء المذكورة. نعم. تجب في كل مكيل مدخر من الحبل. نعم، الخارج من الأرض لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى يعني من حيث وجوب الزكاة من عدمها، الحالة الأولى ما جاء النص بوجوب الزكاة فيه، وهي الأشياء الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر، فهذه الأشياء الأربعة الزكاة فيها واجبة بالنص والإجماع. القسم الثاني ما عدا هذه الأربعة، ذهب الأئمة الأربعة إلى أن الزكاة ليست خاصة بالمذكورات، وإنما يلحق بها ما وافقها في العلة، واختلفوا في العلة التي تجب فيها الزكاة. والمذهب أن العلة ما توفر فيه قيدان: الأول أن يكون مكيلا، والثاني أن يكون مدخرا. من أين أخذوا؟ قالوا لأن المذكورات مكيلة مدخرة، تكال كيلا ما توزن، وإنما تكال بالأصواع، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. الوسق مكيال وليس ميزانا. قالوا فيلحق بها ما وجد فيه هذا الأمر. الثاني أن تكون تدخر، يعني تؤكل حالا وأيضا مآلا يمكن أن تدخر من غير أن توضع في أماكن ثلاجات أو غيرها، لأن هذه الأشياء هذه العلة نقطع أنه موجود فيها. طيب، إذا كان الشيء يؤكل، إذا كان الشيء يدخر ولكنه يوزن وزنا، قالوا لا زكاة فيه. لما؟ قالوا لأن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، فما دام أن العلة ليست متيقنة فيه فإنه لا تجب على الإنسان الزكاة فيه. طيب، لو كان الشيء يكال لكنه لا يدخر، يعني ما يؤكل إلا طري ولا يدخل الثلاجات للحفظ، قالوا لا زكاة فيه، لأن العلة التي ألحق غيرها بالمنصوص ليست موجودة. وهذا القول قول ظاهر القوة، لأن الأصل براءة الذمة، فما وافقه في العلة ألحق به، وما شك في وجود العلة فيه لا يلحق به. سيذكر المؤلف الآن عدد من الأشياء وجدت فيها العلة. نعم. كالقمح والشعير والذرة والأرز والحمص والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن. مشددة النون. نعم. والكراوية والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه. ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق. نعم، هذه أمثلة، لو وجد غيرها مما تتوفر فيه العلة وجب فيه الزكاة. نعم. ولا زكاة في عناب. المقصود به العنب. وزيتون وجوز وتين ومشمش ونبق وزعرور ورمان. هذه لا زكاة فيها، أولا لأنها فواكه، والخبر جاء أنه ليس في الفواكه زكاة. الثاني أن الأصل براءة الذمة وعدم وجوب الزكاة فيها إلا لدليل، ولا دليل هنا. ثالثا أنها لا تقاس بالمذكورات لعدم وجود العلة، فإنها لا تكال وإنما تعد عدا أو توزن وزنا، وبعضها أيضا لا يدخر وإنما تؤكل رطبة طرية. نعم، هذا قول الجمهور. نعم. كذلك أيضا الخضروات، الخضروات ليس فيها زكاة، وقد جاء عند الترمذي ليس في الخضروات شيء. نعم. وإنما تجب فيما تجب بشرطين: الأول أن يبلغ نصابا. نعم، الخارج من الأرض لا تجب الزكاة فيه إلا بشرطين: الأول أن تبلغ النصاب، وهو خمسة أوسق لنص الخبر، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة، والوسق ستون صاعة، يعني أن تضرب ستين في خمسة فيخرج عندك 300 صاع، لا بد أن يبلغ الخارج من الأرض 300 صاع. فلو أن إنسانا عنده نخلة في البيت تخرج 300 صاع فيها الزكاة، ولو أن عنده مزرعة نخل تخرج 250 صاع لا زكاة فيها، فلا بد أن تبلغ النصاب. نعم. بعد تصفية الحب وجفاف الثمر 5 أوسق وهي 300 صاع، وبالأرادب 6.25، وبالرطل العراقي 1600، وبالقدسي 207 و57 رطل. الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها. نعم، اشترط أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها. وقت الوجوب سيذكره المؤلف بعد ذلك إن شاء الله. إذا اشتد الحب، وفي الثمر إذا بدا صلاح، لعموم قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. لو أنه قبل يعني بدو الصلاح أوقفها، قال هذه المزرعة وقف، أو تصدق بالثمرة فلا زكاة عليه، لأنه قد تصدق بها أو وهبها، قال وهبتها فلان أو أعطيتها فلان أو نحو من ذلك، فإنه لا زكاة فيها. ووقت وجوبها فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمرة إذا بدا صلاحها. نعم. فصل. نعم، الآن هذا الفصل عقده ليبين مقدار الواجب إخراجه في زكاة الخارج من الأرض. الخارج من الأرض لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يسقى بلا مؤونة ولا كلفة، يسقى عن طريق الأنهار التي تمر به أو الأمطار، هذا بلا مؤونة، أو يسقى بمؤونة، مؤونة استخراج الماء، هذه تعتبر مؤونة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. فإذا عليه نقول إذا كان يسقى بمؤونة ففيه نصف العشر، وإذا كان يسقى بلا مؤونة ففيه العشر. العشر كم؟ 10%، يخرجه زكاة، ونصف العشر 5%. سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. نعم. ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر. ويجب إخراج زكاة الحب مصفى، والثمر يابسا، فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزه. وأخرج رطبا عند الشيخ مضمون. وأخرج رطبا لم يجزه ووقع نفلا. نعم، الثمر إن كان حبا فلا يخرجه حتى يكون يابسا. وكذلك أيضا الثمر، طبعا الحب لا بد أن يصفى، يخرج الحب من قشوره ومن الأشياء التي معه. وأما بالنسبة للثمر فلا بد أن يكون يابسا، فلو أخرج الحب يصح رطبا، يكون الكلام عائد إلى الثمر. فلو أخرج الثمر رطبا قالوا لا يصح، لا بد أن يخرج رطبا. ويستدلون بحديث عتاب بن أسيد قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، ويؤخذ زكاته زبيبا. نعم. وسن للإمام بعث خارس. هنا أشار إلى مسألة، وهي أن الإمام والأمير يبعث من يخرص على أصحاب المزارع والثمار مزارعهم، والخرص هو معرفة مقدار، أو له فائدة وهي أن يعرف مقدار الزكاة في الخارج من الأرض. فيبعث من يخرص، أي يحرز على أصحاب الأموال أموالهم، ويقدر كم ربما يخرج منها، فيأتي إلى هذه المزرعة ويقول هذه المزرعة فيها تقريبا 300 صاع، فيها 3000 صاع، فيها 200,000 صاع، وهكذا. هذا يسمى خارص، وبعث الخارص مسنون، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث إلى أهل خيبر عبد الله بن رواحة، وكان العمل بالخرص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. وله فائدة وثمرة، وهي أن يحدد بالتقريب كم تخرج هذه المزرعة أو الأرض، ثم يطلق لأهل الزروع أيديهم، لأنهم أحيانا يحتاجون أن يأكلوا، يحتاجون أن يأخذوا بعض الأشياء قبل أن يخرجوا الزكاة. فإذا أخرجت قبل أن يحدد كم سيخرج منها ربما شق ذلك عليهم، وإذا منعوا من أن يخرجوا إلا إذا حددت ربما تأخر من يأخذ الزكاة عليهم. فالخرص له فائدة، وهو ليس من باب التخمين ولكنه من باب فعل أصحاب الخبرة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال سنة للإمام بعث خارص لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها. نعم، الخرص إنما يكون لثمر النخل وكذلك أيضا الكرم وهي العنب إذا بدا صلاحها، لأن الخبر جاء فيها. نعم، ويكفي واحد. نعم، قال إذا بدا صلاحها، وقت الخرص حينما يبدو صلاح الثمر وتطيب، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل على يهود خيبر حين يطيب قبل أن يؤكل منه. نعم، ويكفي واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن رواحة فيكفي فيه. نعم، وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا. نعم، أن يكون مسلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا مسلما، وأن يكون أمينا لئلا يغش أو يزيد أو يداهن، وأن يكون خبيرا لئلا يغلط في الخرص فيظلم أو يظلم، وهذا بلا نزاع. نعم، وأجرته على رب الثمرة. هذا المذهب، المذهب أن أجرة الخارص على رب الثمرة، لأنه يعمل في عمله عملا مأذونا فيه، لكن إن بعثه السلطان وأعطاه من المال فلا بأس في ذلك. نعم، ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر. نعم، أيضا يجب على السلطان أن يبعث السعاة وهم العاملون على الزكاة الذين يجلبونها قرب وجوب الزكاة لقبض زكاة المال الظاهر، كما تقدم المال نوعان، ظاهر وغير ظاهر، ظاهر وباطن. الذي يبعث السلطان الزكاة أو السعاة لقبضه هي الأموال الظاهرة، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يبعث السعاة ليقبضوا زكاة بهيمة الأنعام، هذا من الظاهر، وزكاة الخارج من الأرض كما في حديث عبد الله بن رواحة في الخرص. أما الأموال الباطنة فالإنسان يخرجها بنفسه، لكن لو قدر أن السلطان طلب زكاة الأموال الباطنة وأمر بدفعها إليه تبرأ الذمة بدفعها إليه، سواء بر فيها أو ظلم. بل لو تسلط على البلد أناس من الخوارج فأخذوا زكاة أموال الناس فإن الناس تبرأ ذمتهم، كما فعل ابن عمر حينما أعطى زكاته نجدة الحروري حينما تسلط على المدينة. نعم، ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية. نعم، يجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، فالعشر يكون زكاة والخراج على الأرض مقابل الاستفادة منها. ما هي الأرض الخراجية؟ نعم، وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق. نعم، الأرض الخراجية ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين، أو هرب أهلها عنها خوفا من المسلمين، أو صلحوا على أنها لنا ونقرهم فيها ما أقرهم الله ورسوله، فهذه الأراضي تسمى أراضي خراجية، لبيت مال المسلمين، لعموم المسلمين هي. ثم يأتي السلطان ويضرب عليها خراجا معينا، يقول من يريد أن يستفيد منها يعطينا في كل سنة مبلغا قدره كذا، مبلغا قدره كذا، إن شاء أن يعمر عليها أو يبني عليها أو يسكنها أو يضعها مزرعة، هذه أرض خراجية. الخراج على الأرض، والزكاة العشر على الخارج من الأرض، فكل واحد منهما سببه سبب مستقل. فلو أن إنسانا أخذ أرضا خراجية وزرعها اجتمع عليه العشر والخراج. نعم، وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل. هذا فرع أيضا، قال تضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل، وذلك لما يترتب عليه من ظلم الناس وعسفهم ولما فيه من الغرر. مثال أن يأتي السلطان ويقول لرجل في قرية، كبير في قرية، يقول نحن نريد من هؤلاء زكاتهم، فنريد منك 100,000 ريال واستخرج أنت الزكاة منهم وخذها، هذا فيه غرر قد لا يستطيع هذا الرجل أن يخرج الزكاة فيكون فيه غرر، وأيضا يؤدي إلى ظلم الناس، فربما بطش بهؤلاء وأخذ منهم الزائد على هذا الأمر. ولذلك ما كان السلف يفعلونه، بل كانوا يذمونه، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه، بل قال ابن عمر رضي الله عنهما: القبالات ربا. نعم. وفي العسل العشر، هذه كانت مفعول بها كثيرا، ولو قرأتم التاريخ لرأيتم كيف أن عددا من الخلفاء كانوا إذا غضبوا مثلا على أحد من في قرية أو في بلد ثم أرادوا أن يحاسبوه حاسبوه، قالوا أين خراج ذلك البلد، فيكون عليه ملايين لا يستطيع أن يخرجها فيسام سوء العذاب. وهي موجودة في التاريخ، في آخر تاريخ بني أمية، وكذلك أيضا في تاريخ بني العباس يوجد هذا الأمر. وفي العسل العشر ونصابه 160 رطلا عراقية. نعم، المذهب أن العسل فيه الزكاة، واستدلوا بأخبار في ذلك لا تثبت، لكن قالوا يستأنس بها على أمر من ملك نصابا من العسل بالزكاة. حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: في العسل في كل 10 أزق زق. ونصابه كما أشار المؤلف إليه هنا قال 160 رطلا، لا بد أن يبلغ 160 رطلا، يعني تقريبا حول 62 كيلو، ومقدار الزكاة فيه العشر. خالف في ذلك بعض العلماء فرأى أن الزكاة لا تجب في العسل لعدم صحة النصوص فيها. وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس ولا يمنع من وجوبه الدين. الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، كأن يجد كنزا في أرض يغلب على ظنها أنه من دفن الجاهلية. الجاهلية قد المقصود بذلك قبل الإسلام، سواء قبل الإسلام في الجاهلية قبل بعثة المسلم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون البلد حديث عهد بفتح فيكون الموجود فيه من دفن الكفار، فهذا يسمى ركازا، فواجده يملكه، لقول عليه الصلاة والسلام: وفي الركاز الخمس، لكن يجب عليه أن يخرج خمسه ويصرفه مصرف الفيء. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. باب زكاة الأثمان. انتقل بعد ذلك إلى النوع الثالث من الأصناف الزكوية، وهي الأثمان، والمقصود بها الذهب والفضة، والزكاة فيها واجبة بالنص والإجماع، القرآن ظاهر الدلالة فيه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، والسنة أيضا صحيحة وصريحة فيها: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة مثل له شجاعا أقرع. الحديث. نعم. وهي الذهب والفضة، هذا المقصود، إذا أطلقت الأثمان المقصود بها الذهب والفضة، لأنها أثمان الأشياء. وفيها ربع العشر. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: وفي الرقة ربع العشر، كما جاء في الحديث الصحيح، فيخرج ينظر مثلا عنده مثلا ذهبا بلغ نصابا يخرج ربع العشر، يعني ما قدره 2.5% منه يخرجه زكاة والباقي يكون له. عموما الزكاة الإنسان حتى لو ألزم بإخراجها فيها من الخيرات أشياء الكثير، هي تبارك المال وتنميه وتصفيه وتحفظه وتطهر صاحب المال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها تحفظه من الآفات، وأيضا يعان العبد على أن يكتسب أجورا، فأجر الزكاة أعظم من أجر الصدقة، لأن الفرض أعظم أجرا من النفل. ومن لم يخرج زكاته وشح به فإنه قد أحاط ماله بالآفات وعرض نفسه للعقوبات الدينية والدنيوية، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت عليه أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والشيطان يجتهد على العبد، إذا أراد أن يخرج الزكاة يخوفه الفقر ويؤمله ويعطيه من العلل والأعذار الشيء الكثير. ولذلك إخراج الزكاة ليس بالأمر السهل، صعب، أن الشيطان يجرب على الإنسان بخيله ورجله. وحينما ترى من عنده مال كثير ويخرج الزكاة سمحة بها نفسه، هذا دليل على إيمان، دليل على صدق، وهذا رجل موفق. فكثرة المال ليست هي السبب في إخراج الزكاة، لا، وإنما قوة الإيمان. فقد يكون عند الإنسان 5000 ريال ما يستطيع يخرج زكاتها، وقد يكون عند الإنسان 5 مليارات يستطيع أن يخرج زكاتها، مع أن هذا مي بالعبرة بكثرة المال. انظر الآن كم أخرج هذا وكم أخرج هذا. إنما الذي يحرك الإنسان لأداء الفرائض والمسابقة إلى النوافل إيمانه، لا كثرة أمواله ولا قوة بدنه ولا تيسر العمل عنده. ولذلك الذهب والفضة كما أنه محبوب إلى النفوس، إلا أن الله جل وعلا قد أوجب الزكاة فيه كما دلت عليه النصوص. إذا بلغت نصابا، زكاة الأثمان لا تجب إلا إذا توفرت شروطها، وهي شرطان: الأول أن يملك النصاب، وسيأتي بيانه في الذهب والفضة، والثاني أن يحول عليه الحول. فإذا ملك نصابا ثم أخرجها قبل أن يعني اشترى بها شيئا، وهبها، أخرجها من ذمته قبل أن يحول عليه الحول، فلا زكاة فيها لما تقدم من الشروط والأدلة فيها في أول كتاب الزكاة. فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا وبالدنانير 25. نعم، نصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا دل له حديث عبد الله بن عمرو في السنن: ولا في أقل من 20 مثقالا من الذهب شيء، ولا في أقل من 200 درهم شيء. نعم. وسبع دينار وتسع دينار. ونصاب الفضة ولا وتسع؟ لا، عندي كلها مضمومة. تسع وتسع. ها؟ تسع كلها مضمومة. تسع مضمومة وتسع وتسع تصير تثنية التسع. نعم. ونصاب الفضة 100 درهم، والدرهم 12 حبة خروب، والمثقال درهم، وثلاثة أسباع درهم، ويضم الذهب إلى الفضة. نعم، هو الآن أشار إلى نصاب الذهب والفضة وذكره بالمثاقيل. فنصاب الذهب والفضة، نصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا، فإذا قيل طبعا ونصاب الفضة بالمثاقيل 140 مثقالا، وقد اختلف العلماء في بيان قدر المثقال. ذهب بعض مشايخنا ومنهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى أن المثقال يساوي بالغرامات 4.25، 4.25. فإذا ضربت 4.25 ب20 يخرج عندك بالغرامات 85 غرام. فإذا بلغ عند الإنسان ذهب وزنه 85 غرام ففيه الزكاة، إذا كان أقل من ذلك لا زكاة فيه. كذلك بالفضة 140 مثقالا من الفضة في 4.25 فيكون مقداره 595 غرام. فإذا كان عند الإنسان فضة قدرها 595 غرام ففيها الزكاة. نعم. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، ويخرج من أيهما شاء. هذا المذهب، المذهب إذا كان عند الإنسان ذهب وفضة لا يبلغ نصابا، فإنه يضم بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب، لأن مقاصدهما واحدة، كلها أثمان للأشياء وقيم للمتلفات، وزكاتهما متفقة فهما كالجنس الواحد. وخالف في ذلك عدد من أهل العلم، وهي رواية أخرى عن الإمام أحمد، أن الذهب والفضة إذا لم تكن بلغت نصابا فلا يضم بعضهما إلى بعض، لأن الأصل براءة الذمة، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، قوله عليه الصلاة والسلام: وليس فيما دون 5 أواق صدقة. ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة. هذه مسألة وهي من المسائل المهمة. الحلي لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون معدًا للبيع فهذا فيه الزكاة، وبهذا قال العلماء ولم يعلم بينهم خلاف لأنه عروض تجارة. والحالة الثانية أن يكون الحلي معد للاستعمال أو للعارية، فهل فيه زكاة أم لا؟ اختلف العلماء فيه على قولين: القول الأول وهو المذهب، وبه قال جمهور أهل العلم، قالوا إن الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه، واستدلوا بثلاثة أنواع من الأدلة. الأول نصوص مرفوعة، والنصوص المرفوعة التي استدلوا بها هناك نصوص صحيحة لكنها غير صريحة، كقوله عليه الصلاة والسلام للنساء: تصدقن ولو من حليكن. ونصوص صحيح صريحة لكنها غير صحيحة، كحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة، فهذه النصوص المرفوعة. والثاني استدلوا أيضا بآثار موقوفة، قالوا ورد عن خمسة من الصحابة أنهم قالوا ليس في الحلي زكاة، وهم ابن عمر وعائشة وجابر وأنس وأسماء وغيرهم. والثالث أيضا التعليل، قالوا لأن جهته انصرفت إلى المنافع، لما انتفعت المرأة به في اللبس أصبح كالمقتنيات التي ينتفع بها، كالثياب التي ينتفع بها، والدار التي ينتفع بها، والدابة التي ينتفع بها، كما جاء في الخبر: ليس في البقر العوامل صدقة، قالوا فلا تجب الزكاة به. وبهذا قال جمهور أهل العلم، وهو المذهب كما أشار المؤلف إليه، واختار هذا القول أيضا وقول الإمام أحمد والشافعي ومالك، واختاره شيخ الإسلام والعلامة ابن القيم لما ذكرنا. خالف في هذه المسألة بعض أهل العلم وقالوا الحلي المستعمل فيه الزكاة. طيب الدليل؟ قالوا الدليل أولا العمومات، والذين يكنزون الذهب والفضة، وكذلك في السنة معنى عمومات، فلا نخرجها من هذا النص العموم باحتمالات. الثاني حديث ابن عمر أو حديث ابن عمرو وحديث أم سلمة وحديث عائشة كما في السنن، وفيها قصص تدل على أمر من لبس شيئا من الذهب بالزكاة، مع أنه قد لبسها، كما جاء في حديث ابن عمرو أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سواران أو سوارين من نار؟ فخلعتهما فألقتهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقالتهما لله عز وجل. قالوا: هذا دليل على ذلك. وقصة أخرى لأم سلمة وقصة أخرى لعائشة رضي الله عنها. قالوا: وأيضا هو مروي عن عدد من الصحابة، عمر وابن مسعود وابن عمرو وابن عباس. والمسألة محتملة، إن أراد الإنسان الاحتياط في هذا الباب فالقول بإخراج زكاة الحلي المعد للاستعمال أولى، وإلا فهي مسألة محتملة، والاحتياط في هذا الباب في مثل هذه المسألة أولى، والله أعلم، مع أن قول الجمهور قوي ولهم احتمالهم وأدلتهم رحمهم الله. نعم. وتجب في الحلي المحرم وكذا في المباح المعد للكراء أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته إذا زادت. لما قالوا إن الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه، قالوا إذا كان الحلي محرما ففيه الزكاة، فالمحرم شرعا كالمعدوم حسا. لو كان مثلا الحلي على صورة صليب أو صورة مثلا حيوانات قالوا يجب فيه الزكاة، لأنه أو كان الحلي لرجل قالوا تجب فيه الزكاة، لا عبرة باستخدامه هنا لأن المحرم شرعا كالمعدوم حسا. قالوا وكذا في المباح إذا كان معدا للكراء يعني للتأجير ففيه الزكاة، والنفقة وكذا أيضا إذا كان معدا للنفقة قالوا فيه الزكاة، لو أن إنسانا أو امرأة عندها ذهب جعلته للنفقة، كل ما احتاجت شيء باعت منه، هي لا تعده للبس ولكنها أعدته لأجل أن تبيع منه وتشتري به حوائجها، قالوا فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وزنا. نعم. فصل. وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة. نقف قليلا ونستأنف عشان ينشط الإخوة قليلا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. شيخ على هذه الأمثال الشيخ في القديمة شيخ، يعني من تقريبا كم آخر ما كتب الفقه شيخ؟ يعني لا، ما كتب في الفقه قصد متنا، فطبعا المتون المذهبية الحنبلية يعني من المتون المتأخرة كتاب الشيخ مرعي رحمه الله، لكن هناك كتب تعتبر خليط بين المذهب وبين اختيارات العالم، مثل كتاب منهاج السالكين أو منهج السالكين للشيخ السعدي رحمه الله تعالى، فإنه معاصر هذا كمتن. أما الشروح فإنها كثيرة. عموما كثير من الأشياء هي أصول، فإذا عرف الإنسان الأصل المسائل التطبيقية غالبا هي داخلة تحت الأصل. ولذلك من ضبط متنا فقهيا يعني تستطيع أن تقول يمكن أكثر من 80% من المسائل ضبطها أو 90% من المسائل ضبطها، الباقي هي أمثلة لتطبيقات الأصول، هل تلحق بهذه أو بهذه أو غيرها. لكن المتن الفقهي هو متن مختصر أو ما هو أرحب منه، يعني لما تأتي إلى مثلا الكافي كتاب أرحب من هذه الكتب المختصرة، أوسع من الروض وأوسع من منار السبيل وأوسع من الدليل والزاد والمقنع. إن أتيت إلى مثل المغني أرحب أيضا وأبسط، طالب العلم يتدرج دائما ما هو بيأتي من الجهل إلى الرسوخ، مستحيل هذا، يحتاج أولا أن يأخذ ويفهم ثم يتدرج مرحلة أخرى ومرحلة ثالثة. فإذا اطلع على كتاب فقهي شامل لأصول المسائل وللمسائل المتوسطة ولبعض الفروع، بعد ذلك يسهل عليه أصلا يلحق المستجدات بالسابقات إذا تصور الفقه تصورا صحيحا. أي نعم، يقصد بذلك لو أنه مضى مثلا سنة وثمان وعشرين يوم ونصف ما يضر ذلك، هذا تجب فيه الزكاة. لا طبعا، قال ولا يضر لو سقط نصف يوم، لأنه وجد من أهل العلم من يخالف في هذه المسألة، إنما نص عليه لأنه وجد من يخالف ويرى أنه حتى لو سقط نصف يوم ما تم الحول، نص عليها لهذا الغرض. أنهم قالوا لا زكاة فيها. نعم، أنا الذي أعمل به أخرج الزكاة، أخرج الزكاة فيه، لكن المذهب يقررون هذه المسألة وقد قررناه وعرفنا دليلهم وتعليلهم من حيث النص المرفوع والموقوف والتعليل والقول الآخر في هذا. فنحن نشرح كتابا فقهيا، مدرسة فقهية معتمدة لها اعتبارها ولها أدلتها، لابد أن نعرفها. والقول الآخر في مثل هذه المسائل التي يكثر يعني الخوض فيها نعرج عليه على وفق ما ذكرنا على سبيل الإيجاز. نودي ننهي حقيقة كتاب الزكاة فنرجع. فصل. وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة. عقد هذا الفصل للكلام على أحكام التحلي، تحلي تحلية المساجد وتحلي الرجل وتحلي المرأة، وهذا كعادتهم من يعني حسن الترتيب والسبك من الفقهاء شيء معروف. ولذلك الدراسة الفقهية لمسائل الفقه تبنيك، تعطيك نظام محدد، الشروط في محل، الأسباب موجودة، المكروهات موجودة، المسقطات، المبطلات، تجدها مرتبة المسائل، أولا تذكر المسائل الأهم ثم تذكر ملحقاتها وفروعها، فتجدها مرتبة، فتصيغك صياغة مرتبة. تحلية المساجد لا تخلو من حالتين، الحالة الأولى تحليتها بغير الذهب والفضة، جمهور أهل العلم قالوا بالكراهية لأمرين. الأمر الأول لأن هذا مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تزخرفن كما زخرفت اليهود والنصارى، وموافق لما فعله اليهود والنصارى في كنائسهم، فكنائسهم وبيعهم تجدها مزخرفة. أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمساجد التي في زمانه ما كانت هكذا، فقالوا لهذه المخالفة. الثاني ما فيه من إسراف وإشغال للمصلين، ولذا قالوا بالكراهية. الثاني أن تحلى بالذهب والفضة، فإذا حليت بالذهب والفضة فالمذهب أنه يحرم لما سبق وأيضا لما فيه من الإسراف الظاهر، الإسراف الظاهر وخروج بالمساجد عما بنيت له. نعم، طبعا انظر، يعني أحيانا منزع بعض أهل العلم في مسألة التحلية أو تزيين المساجد وزخرفتها من أهل العلم الحنفية رحمهم الله، أبو حنيفة رحمه الله يرون استحباب زخرفة المساجد، والعلة أن في ذلك تجميل لها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فقالوا هذا من تجميلها وتحسينها وتزيينها، فهم لحظوا هذا الملحظ، والجمهور قالوا لا تكره لما ذكرنا من الاعتبارات. والله المستعان. ويباح للذكر الخاتم من الفضة ولو زاد على مثقال. نعم، لبس الرجل خاتم الفضة جائز بالإجماع، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق فكان في يده، ثم اتخذه بعده أبو بكر فكان في يده، ثم اتخذه بعده عمر فكان في يده، ثم اتخذه بعده عثمان حتى وقع منه في بئر أريس فلم يعثروا عليه. فلبس الخاتم من الفضة لبسه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا خلاف في جوازه للرجال، لكن هل هو مستحب أو مباح؟ وقع الخلاف بين أهل العلم في هذا، فمن أهل العلم من قال إن كان، يعني طبعا هل لبسه النبي صلى الله عليه وسلم عادة أو حاجة أو عبادة؟ من قال أنه لبسه عادة قال هو مستحب، من قال أنه لبسه تعبدا، وهذا لم يقل لا أعرف يعني من قال به، ومن قال إنه لبسه حاجة قال إن احتاج الإنسان له كأن يحتاجه للختم كالقضاة والأمراء ونحوهم فيحتاجه فإنه يتخذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب كتابا قيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فوضع خاتم وضع عليه خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله، فكان إذا أراد أن يبعث كتابا ختمه فجعله للحاجة، فإذا احتاجه الإنسان فيقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا، أما إذا لم يحتاجه فيكون من قبيل العادات، والسنة في العادات موافقة أهل البلد، وعموما هو على سبيل الإباحة، إن لبسه الإنسان فهو مباح، وإن لم يلبسه فلا حرج في ذلك. وجعله بخنصر يسار أفضل. نعم، قالوا الأفضل أن يكون بالخنصر لا بالسبابة ولا بالإبهام ولا بالوسطى، يكون بالخنصر لأنه أبعد عن الامتهان فيما يتعاطى، ولئلا يشغل اليد عما تتناوله في الأصبع البعيد، وهل يكون في اليد اليمنى أو في اليسرى جاءت النصوص بهذا وهذا، فلا بأس أن يجعله في اليمين أو في الشمال. نعم. وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب. قبيعة السيف طرف مقبضه الذي يقبض به، وحلية المنطقة ما يشد به الوسط، والجوشن الدرع، والخوذة البيضة التي توضع على الرأس. قالوا تباح قبيعة السيف فقط، يعني ليس كل السيف وإنما قبيعة ممسكه، وكذلك أيضا تحلية المنطقة والجوشن والخوذة، لأن هذه آلات حروب، وقد ذهب طوائف من أهل العلم إلى جوازها لورودها عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم فخففوا في ذلك، لأن الخيل في القتال والحرب مما يعني يحبه الله عز وجل، قالوا فهذا يوسع فيه. للركاب واللجام والدوات، لأن هذا لم ينقل، والأصل منع الرجال من استخدام الذهب والفضة إلا ما من استخدام الذهب إلا ما جاء النقص به. نعم. ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1,000 مثقال. يباح للنساء التحلي بالذهب والفضة مطلقا ولو كان محلقا ولو كان ثمينا، إن النصوص قد جاءت بذلك، كما قال تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وقال تصدقنا ولو من حليكن فجعلنا يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال، وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله. وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد. نعم، التختم بهذه الأشياء جائز حتى للرجل ما لم يكن على جهة التشبه بالنساء. المنهي أن يتحلى الرجل بالذهب، أما لو تحلى مثلا بالزبرجد أو بالأحجار الكريمة أو بالياقوت ونحوها فلا بأس في ذلك، لأن الأصل الحل ولا يحرم إلا ما دل الدليل عليه، لكن لا يتشبه لا بالرجال، لا يتشبه لا بالنساء ولا بالكفار. وكره تختمهما بالحديد والرصاص والنحاس. نعم، كره ذلك لأنه جاءت فيه أخبار تنهى عنه، وفي أسانيدها ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وعليه خاتم من شبه، والشبه نوع من أنواع النحاس، فقال ما لي أجد عليك أو منك ريح الأصنام. وأيضا قالوا هناك آثار عن بعض الصحابة منهم ابن مسعود وابن عمر أنهم كرهوها، فلذا قالوا بالكراهية. ومن أهل العلم من قال يجوز التحلي بها لضعف الأحاديث الواردة فيها، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أراد أن يزوجه المرأة الواهبة نفسها، قال التمس ولو خاتما من حديد. ويستحب بالعقيق. العقيق حجر من الأحجار الكريمة أحمر تعمل منه فصوص، قد جاء فيه خبر لكنه موضوع، تختموا بالعقيق فإنه مبارك. نعم، ولذا هم قالوا يستحب لهذا الخبر، والخبر ضعيف، ولذلك هو كغيره من الأخبار أو كغيره من الخواتم. باب زكاة العروض. نعم، انتقل الآن إلى النوع الرابع من الأصناف الزكوية وهو زكاة العروض. ما هي العروض وشروط وجوب الزكاة فيها ومقدار ما يجب على الإنسان أن يخرجه فيها؟ نعم، وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح. هذا الضابط، ما دخل في هذا الضابط أخذ زكاة عروض التجارة، ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح. يريد أن يبيع لا لأجل المرابحة، لكنه سيارته بيتخلص منها، هذا ليس لأجل المرابحة، ليس لأجل التكسب. بيته يريد أن يبيعه لا لأجل المرابحة ولا لأجل الربح، لكن يريد أن يأخذ مالها لأجل أن يضعه في بيت آخر يسكنه ما يستخدمها الآن، هذا ليس لأجل الربح. وعروض التجارة مذهب أكثر العلماء أنه تجب فيه الزكاة، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وعروض التجارة داخلة في الكسب كما قرره المفسرون، وذكر ذلك عدد من أئمة التفسير كالقرطبي وابن كثير والطبري، وبوب عليه البخاري باب صدقة الكسب والتجارة، ثم ساق هذه الآية. كذلك أيضا جاء عند أبي داود من حديث سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. نعم، قد ثبت عن ابن عمر وابن عباس القول به. فتقوم إذا حال الحول. نعم، زكاة الخارج من الأرض تجب بثلاثة شروط: 1 أن ينوي بها التجارة والتكسب، فإن نوى بها الاستعمال فلا زكاة. فرضنا إنسان عنده أرض نوى بها، نوى أن يعمرها أو يضعها مزرعة له، لا زكاة فيها ولو بلغت ما بلغت. 2 أن تبلغ النصاب، ومقدارها حسب الأموال كما تقدم. الثالث طبعا سيأتي معنا نصاب الأموال، هل تربط بالذهب أو تربط بالفضة، سيأتي الكلام على هذا. الثالث أن يحول عليها الحول من بلوغها النصاب ونيته بها التجارة، تمضي عليها سنة والنية ثابتة. فلو أن إنسانا نوى المتاجرة بهذه الأرض وبعد 11 شهر غير نيته ونوى بها القنية أو نوى تأجيرها للمرابحة بها، فلا زكاة فيها، لأنها الآن رجعت إلى الأصل، وهو أن الأصل أن العقار لا زكاة فيه إلا إذا نوى به التجارة. وأوله من فتقوم إذا حال الحول، وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة. نعم، عروض التجارة عند تقييمها نقيمها بسعر يومها وقت وجوب الزكاة. عنده مثلا قطعة أرض شارية مثلا 100,000، لما حال عليها الحول إذا هي تساوي 200,000 قيمها بسعر اليوم، زاد أو نقص. وإذا قال فتقوم إذا حال عليها الحول، طيب زكاة أو عروض التجارة نصابها هل تربط بالفضة أو بالذهب؟ عرفنا أن الذهب لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ 85 غرام بالغرامات، يعني 20 مثقالا. تنظر الغرام كم يساوي، يعني مثلا فرضنا اليوم مثلا فرضنا أن الغرام يساوي 140، اضرب 140 في 85 يخرج عندك، أو قل 100 عشان أحسب أحسن الحساب، 100 في 85 كم يساوي أصحاب الحساب؟ 8500. طيب 8500، ونصاب الفضة 595. فرضنا أن الفضة تساوي مثلا ريال، الغرام يساوي ريال مثلا، كم يكون؟ 595. الأحظ للفقراء أن يربط بالفضة ولا يربط بالذهب؟ ذهب، بالفضة. فإذا قلنا بالفضة لا تجب عليه الزكاة، أو تجب عليه الزكاة إذا بلغت عروض التجارة عنده ما قيمته هذا المبلغ 595 ريال. وإذا قلنا بنصاب الذهب فلا تجب عليه الزكاة إلا إذا كانت عروض التجارة عنده بلغت قيمتها 8500 ريال. هذا إذا قلنا أن الغرام يساوي كذا، وذلك عند التقييم تسأل الذهب كم يساوي الآن الغرام، والفضة كم تساوي الآن، وهي معلنة الآن في القوائم، يعني في القوائم في النت يقولون سعر الفضة اليوم كذا، سعر الذهب كذا، سعر عالمي. وعليه يقال بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة، إذا كان عنده عروض تجارة من الثياب ولا من البقر ولا من العود أو غيره، ينظر الأحض كم نصاب الفضة فيخرج الزكاة فيه، والله أعلم. فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا. مقدار زكاة العروض ربع العشر لعموم قوله عليه الصلاة والسلام وفي الرقة ربع العشر. نعم. وكذا أموال الصيارف. أموال الصيارف أيضا تجب فيها الزكاة لأنها معدة للمتاجرة. إنسان مثلا يشتغل بالصرافة، يصرف للناس الدولارات والريالات والدراهم، هو يقصد بذلك التجارة، فهي عروض تجارة تجب فيها الزكاة. نعم. ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها، ولا بما فيها صناعة، ولا بما فيها صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها. نعم، لأن المحرم شرعا كالمعدوم حسا. لو أن إنسانا عنده مثلا أواني من ذهب، كلها تقوم ذهب خام، ما تقوم أواني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. نعم. ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية. نعم، هذه مسألة. يعني من عنده عروض تجارة نوى بها البيع المتاجرة، قطعة أرض نوى بها التجارة والمرابحة، أو ورثها ونوى بها التجارة، ثم قبل حولان الحول نوى أنها للقنية، قال هونت أريد أن أضعها لأجل أن أزرعها وأستفيد منها، ثم طبعا الآن خلاص أصبحت ليست عروض تجارة، قال ثم نواها للتجارة لم تصر. طبعا هي تتحول من كونها للتجار من التجارة للقنية بمجرد النية، ثم لا تتحول من كونها قنية إلى عروض تجارة بمجرد النية، بل لا بد أن يصحبها عمل حتى يزول اللبس، كأن مثلا يوصي من يبيعها أو يعرضها، لأن الأصل ليس عرض التجارة، التجارة نية حادثة، الأصل القنية، ولذلك لما تغيرت النية عادت للأصل بمجرد النية، ولما انتقلت من القنية إلى عروض التجارة لم تنتقل بمجرد النية حتى يحصل ما هو زائد على عروض التجارة على النية من عرضها أو أن يكلف غيره ببيعها أو نحو من ذلك. نعم. غير حلي اللبس، يعني نعم، فلا تأثير للنية على المذهب فيها لأن الأصل وجوب الزكاة فيه. نعم. وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه ربع العشر إن بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية. نعم، المذهب أن المعادن فيها زكاة، فبين هنا أن المعادن فيها زكاة، والمعادن هو ما أو كل ما يخرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، مثل الحديد والكحل والجار والبترول ونحوها. مذهب الحنابلة والحنفية أن فيه الزكاة سواء كان جامدا أو سائلا، مستدلين بعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وبما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، قال فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم، لأنه أقطعها إياه، قالوا افتجب فيها الزكاة، لكن كما تقدم لابد أن تكون ملكا خاصا، فالمال الذي في بيت مال المسلمين ليس له مالك خاص، ولذلك البترول الذي يخرج ويكون لبيت مال المسلمين هذا ليس يملكهم أحد ملكا خاصا حتى نقول تجب فيه الزكاة كما تقدم بيانه. هذا المذهب، وخالف في ذلك بعض أهل العلم. باب زكاة فيه بمجرد إحرازه، ومن استخرج ففيه بمجرد إحرازه ربع العشر. نعم، المعدن فيه ربع العشر إلحاقا له بزكاة الذهب والفضة وفرقة ربع العشر. إن بلغت القيمة نصابا بعد السبك، قالوا فلا تجب الزكاة في المعدن حتى يبلغ النصاب، لأنه قال عليه الصلاة والسلام وفرقة ربع العشر، فلو أنها لم تبلغ نصابا، يعني لو أن الكحل ما بلغ نصابا قالوا لا تجب فيه الزكاة. نعم، بعد السبك والتصفية. التصفية. ما يمدينا. نعم. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله. طبعا هناك مسائل كثيرة، يعني قد تكون من باب، يعني قد تكون نوازل عند بعض الناس ولكن لها أصولها عند الفقهاء رحمهم الله، فيظنها البعض أنها نازلة لعلاقتها بمسألة معينة، لكن أصولها موجودة، يعني تعرف البيع والشراء موجود من تاريخ البشرية وهو موجود وأحكامه موجودة، والناس الذين في زماننا لم قل يخصوا بالبيوع دون من قبلهم، فمن قبلهم باعوا واشتروا وأخذوا وأعطوا، فالعقار له أحكامه، والكساد وعدم له أحكامه، فأصولها موجودة عند الفقهاء. ولذلك من المهم يعني للطالب في بداية الأمر أن يضبط الأصول. الطالب مو بينتقل من كونه مبتدئ إلى أن يكون مفتي مباشرة، فأحيانا العجلة تمنع الإنسان من معرفة الأحكام وتصورها التصور الصحيح. تريث، أدرس، والفتوى اجعلها لغيرك حتى تتمكن وتدرس الكلام وتفهمه وتعرف المسائل ثم تتصورها، ثم يأتي بعد ذلك النظر في ملحقات هذه الأشياء، ثم بعدها إن شاء الله يفهم الإنسان المسائل فهما صحيحا، والله أعلم. نعم، أي نعم، الحلي المستعمل يلحق عند من قال بوجوب زكاته بالذهب والفضة. لو فرضنا أن امرأة عندها حلي تستعمله لكن لا يصل إلى 80 غرام، لا زكاة فيه لأنه ما بلغ نصابا قولا واحدا. ما يدرى، يمكن يصير، يمكن. نعم، بعض، أي نعم، أي طبعا. هل يجوز الرجل، هنا نص قالوا خاتم الفضة، يباح للرجل لبس خاتم الفضة ولو بلغ مثقالا للنص. طيب غير الفضة، يعني لنص لبس النبي صلى الله عليه وسلم له غير الخاتم، هل يباح للرجل أن يستخدم الفضة في غير الخواتم؟ يعني مثلا يستخدم مثلا قلم من فضة، أو يضع مثلا على مثلا إطار ساعته فضة، أو نحو من ذلك. اختلف العلماء في هذا على قولين، منهم من قال يمنع من ذلك وإنما يباح له فقط الخاتم، ومن أهل العلم من قال يجوز ذلك، وهذا القول هو الأظهر. والدليل على ذلك ما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الفضة فالعبوا بها لعباء. والنصوص إنما حرمت لبس الذهب والحرير على الرجال. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده ذهب وفي الأخرى حرير، فقال: هذه حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. إنما يحرم من الفضة الأواني، لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافهما، ما سوى ذلك الذي يظهر أنه جائز. أي نعم، طبعا تحلية الأجهزة الحديثة هذه مسألة، يعني إن كانت طبعا عندنا أمران، الأمر الأول جانب الإسراف، والإسراف شيء نسبي، قد يكون فلان في حقه إسراف والآخر ليس في حقه إسراف. فإذا ارتفع أمر الإسراف حتى نحرر المسألة، هل للإنسان أن يضع في جهازه مثلا يطعمه بالذهب؟ إذا ارتفع جانب الإسراف بالنسبة للأغنياء لا للفقراء، إن كانت امرأة فلا بأس، كانت امرأة فلا بأس، لأن هذا داخل في عموم الاستخدام والتحلي والتجمل به. وأما الرجل فعموم قوله عليه الصلاة والسلام: حرام على ذكور أمتي، دليل على عدم جواز استخدام الذهب مطلقا، وهذا الأظهر. استخدام الذهب للرجال اختلف العلماء هل المحرم الأواني فقط وكذلك أيضا التحلي ويباح ما سواها، أم يجوز أم تمنع مطلقا الذي يضر. طبعا فيه خلاف، والأظهر المنع مطلقا لعمومات النصوص، والله أعلم. أي نعم، أي نعم، الراتب لو وصل نصابا هل يخرج، هل يضع لكل راتب نصابا أم لا؟ هذه مسألة يسميها العلماء المستفاد من الأموال. مستفاد من الأموال، قبل أن أذكر لك المستفاد أجيبك عن هذه عشان ما تختلط عليك. الراتب إذا كان قد بلغ نصابا، يعني فرضنا أنه قد بلغ نصاب راتبه كذا من المال، إذا قلنا أن أن نصاب الفضة مثلا 1000 أو قل مثلا 1200 ريال وراتبه أكثر من هذا الأمر، لا تجب عليه الزكاة حتى يحول عليه الحول وهو عنده، يعني يمضي عليه سنة كاملة. كيف يعرف؟ من حيث الوجوب لا يجب عليه إلا إذا مضى عليه الحول، فيضع لكل راتب شهر حولا مستقلا، راتب شهر محرم يحول عليه بمحرم، وصفر بصفر، وهكذا. فإذا قدر على هذا الأمر فالحمد لله يستطيع أنه يضبط هذا الأمر بهذه الصورة، لكن هذا غالبا يعسر، بيحط الكل راتب شهر حساب أو يضعه في كيس ما يدري في هذه الصورة، لكنه لو فعل لا يلزمه إخراج الزكاة إلا إذا حال عليه الحول. لكن غالبا الذي يوصى به من عنده أموال تأتيه كل شهر كرواتب، يعني رواتب لعمل، أن يضع وقتا في السنة يخرج زكاة ما في حسابه، حال عليه الحول أو ما لم يحل عليه الحول، ما حال عليه الحول يخرج الزكاة، وما لم يحل عليه الحول ينوي به التعجيل ويرتاح من هذه الناحية. هل هذا مثل عروض التجارة؟ يقال لا. ومن هنا يأتي معنا مسألة المستفاد من الأموال. المستفاد من الأموال يعني الأموال المتجددة الحادثة، لا تخلو من حالات. الحالة الأولى أن تكون يعني من جنس المال ونماء له، مثل بهيمة الأنعام تخرج منها سخال من جنسها ونماء لها، فحول السخال حول أمهاتها، هذا واحد. الثاني أن تكون نماء للأموال ولو لم تكن من جنسها، مثل عروض التجارة، إنسان تاجر وبضاعته يبيع ويشري ويبيع ويشري ويجيد دراهم، فإذا كانت نماء للمال من عروض التجارة فحولها حول أصلها، حولها حول أصلها، يحدد يوم أو وقت في السنة، يوم في السنة يخرج الزكاة فيه. الحالة الثالثة أن تكون من جنسها وليست نماء لها، مثل أموال الموظفين، من جنسها وليست نماء لها، وكذلك أيضا المال الذي يأتيه هبة، وكذلك المال الذي يأتيه عن طريق الميراث، إنسان يعمل وكل شهر يأتيه راتب من جنس الراتب السابق لكنه ليس نماء له، هذا لا تلزمه الزكاة إلا إذا حال الحول على كل مال استحدث، فيحدد لكل مال استحدث زكاة حولا، فإذا شق عليه هذا هو الغالب فيضع عنده حساب ينظر كم فيه، ففي كل سنة يخرج الزكاة عن الذي فيه. لا، هذه تحلي، فيكون هنا فيه نوع من التشبه، لذلك نقول لبس الفضة عند من أجازها للرجال قالوا بشرط ألا تصل إلى حد التشبه لا بالنساء ولا بالكفار، فإن كان فيها تشبه فيمنع من ذلك. ولذلك السلاسل التي في الرقاب ما كان يفعلها السلف رحمهم الله وما كانوا يستخدمونها، إنما هي دخيلة، هذه من لباس النساء لا من لباس الرجال، يمنع منها لأجل التشبه، هذا عند من يبيحها، أما من يمنعها فحتى لأجل غير التشبه يمنعونها. غير؟ أي نعم، أي نعم، هو طبعا الآن الكلام على النية، الآن على النية عودته، يعني غير حلي اللبس، يعني لو أن إنسانا نوى أن هذا الحلي لأجل اللبس، الأصل أن الحلي فيه الزكاة لعمومات النصوص، بخلاف العقار الأصل أنه لا زكاة فيه لأنه ليس من الأصناف الزكوية. فأنت إشكالك تقول كيف قالوا غير حلي اللبس، والمذهب يرون أن الحلي المعد للاستخدام لا زكاة فيه. طبعا الذي يظهر والله أعلم أن الكلام هنا لا على مجرد لا على أن الحلي انتقل من كونه معدا للبس إلى كونه ذهبا، وإنما الكلام على أن الذهب من حيث الأصل حكمه يختلف عن الأرض أو عن العقار ونحوه، لأن الذهب من حيث الأصل هو من الأموال الزكوية التي تجب فيه الزكاة، فإذا تواردت عليه نيات فإنه يعني يرجع لأصله. لكن لعلي أراجع المسألة، تأمل المسألة أكثر وأشوف. أي نعم، الذهب والفضة إذا كان عروض تجارة تخرج زكاته زكاة عروض تجارة، وعروض التجارة زكاته نصاب الذهب والفضة، فإن كان محله كل ذهب فيرجع في تقييمه إلى الذهب، وإن كان محله فضة يرجع في تقييمه إلى الفضة، وإن كان غير ذهب ولا فضة يرجع في تقييمه إلى الأحاض للفقراء، إن كان مثلا ملابس أو غيرها يرجع في تقييمه إلى الأحاض للفقراء. مثلا إنسان يخزن ماله، يضع مثلا يضع عنده ذهب يحفظ فيها المال فقط، يوجد من الناس من يضع من يأخذ له مثلا بلكة ذهب، كم قيمتها؟ مثلا يقال مثلا قيمتها مثلا 40,000، 40,000 قيمة البلكة مثلا، يضعها يحفظ فيها ماله، ويقول لأن العملات تتغير والذهب سعر عالمي، أوقات مثلا معينة قد يفزع بعض الناس إلى هذا الأمر، هذا إن كانت بلكة ذهب نصابها نصاب الذهب.